اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الآخرة معادنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم القيامة. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، آمين. حديثي اليوم حول مقام التوكل على الله، وهو من العبادات القلبية وواجب وفريضة على كل مسلم. والمسلم بلا توكل كأنك تقول بلا إيمان. فالله عندما وصف المسلمين في كتابه جاءت من أعظم صفاتهم التوكل على الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل على الله أيها الأحباب لا يتنافى مع بذل الأسباب، فكثير من الناس يظن أن التواكل توكل، ويظن أنه إذا ترك الأسباب فقد توكل. لا، فالله سبحانه قد أقام الكون والخلق على أسباب ومسببات ونواميس وقوانين وأقدار تدفع بأقدار، والله سبحانه وتعالى علمنا أننا ما نتوكل على السبب، وإنما نتوكل على رب السبب المسبب لهذا السبب. فالسبب يصيب والسبب يخيب، ولكن توكلنا عند بذله على الله رب العالمين. كالذي يأخذ الدواء لا يتوكل على الدواء، ويذهب إلى الطبيب لا يتوكل على الطبيب، إنما يأخذ الدواء ويتوكل على الله فيسأله الشفاء. فنحن لا نسأل الطبيب الشفاء ولا نسأل الدواء الشفاء، من حقيقة التوكل بعد أخذه أن نسأل الله الشفاء. وهذا الذي كان إمام المتوكلين دائما وأبدا يردده إبراهيم عليه السلام عندما قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. نعم، شعاره كما قال أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن كلمة إبراهيم التي قالها يوم أن قذف في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، حولت بإذن الله النار إلى برد وثلج. أي نعم، انظر كيف. لهذا كما جاء في الأثر أن جبرائيل عليه السلام نزل عليه وهو مربوط وقد وضع في المنجنيق، والكفار يهددونه بإلقائه في النار المشتعلة، فقال له: ألك حاجة؟ قال: منك سلام ومن الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فنزلت الإجابة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن شدة برودتها قال المفسرون لولا أن الله حدد البرودة بالسلام لتجمد إبراهيم داخلها وهي نار، فقال بردا وسلاما حتى لا يتجمد، إذ أن تمام التوكل على الله بإذنه سبحانه قدر الله فسحب خاصية الإحراق من النار وهي ملتهبة، وأنجى بهذا التوكل العظيم إبراهيم عليه السلام. أحبتي في الله، ومقام التوكل على الله كان في يوم من الأيام معجزة نبي، ولعلكم تسمعون هذا لأول مرة، أن الأنبياء جاءوا بمعجزات، معجزات مادية آمن عليها البشر. فموسى عليه السلام كما تعلمون أن معجزته العصا، عيسى عليه السلام كما تعلمون أن معجزاته يحيي الموتى ويشفي الأبرص والأكمه والأعمى بإذن الله، ويخلق من الطير كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ومعجزات معجزة صالح الناقة، ومعجزة نوح السفينة، ومعجزات كثيرة. لكن هناك نبي وهو هود عليه السلام كانت معجزته التوكل. نعم، حتى أبين لكم عظمة هذا المقام، فجعله الله معجزة من معجزات أنبيائه. هود عليه السلام ما جاء بمعجزة مادية محسوسة ملموسة يؤمن عليها قومه، حتى أنهم ردوا عليه ما جئت يا هود، ما جئت أنا ببينه يعني بمعجزة. فكان الجواب الآتي، هناك كلمة يقولها أهل السلوك وأرباب السلوك العلماء، يقولون إلزم التوحيد يأتيك التأييد. شوف الكلمة، حفظوا الكلمة، هذه كلمة حلوة، إلزم التوحيد ومن أركان التوحيد التوكل. قال إلزم التوحيد يأتيك التأييد. من يأتيك التأييد؟ من الله. ما دليل ذلك؟ قال تعالى في قصة هود مع قومه، عندما قالوا ما جئت ببينة اسمع، وتحدوا جماهير صاخبة وصراخ وضجيج وبلاوي، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. هذا التوحيد، إلزم التوحيد. إني توكلت، بقية الآية، إني توكلت على الله ربي وربكم. شوف سبحان الله، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. تحدي، كيدوني جميعا الآن وليس غدا، لا تنظروني يعني لا تمهلوني لبكرة، لا الآن باجتماعكم وقوتكم وجيشكم وعددكم، تعالوا اقتلوني إن كنتم تقدرون، احرقوني إن كنتم تقدرون، أنا أتحداكم. لماذا تحداهم؟ بأمرين، بالتوحيد الذي أبداه وبالتوكل الذي ختم به. قال إني أشهد الله وأشهد، هذا التوحيد الآن اللي هو البراء والولاء، البراء من الكفر والشرك والولاء لله رب العالمين. إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم الذي جمعه العلماء التفسير القيم لابن القيم يقول في تفسير هذه الآية، يقول إنه عليه السلام لما أعلن براءته من الشرك ونادى بالتوحيد أنزل الله عليه التأييد، حيث أنه قال له فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، بما أنه هو ربي هو أيضا ربكم سبحانه، إذن ما دام هو ربي سيحميني، ما دامت هذه عقيدتي فيه، حيث أن من معاني أسماء الربوبية الكفاية والرعاية والحماية والتنظيم، إذن هو ربي سيحميني، وبما أنه ربكم ما أخافكم، لأنه الذي يحميني قادر على أن يمنعكم من أن تؤذوني، فإذن هو ربي وأيضا ربكم. لو كان هناك له رب آخر ينافسه بحيث أنا لي رب وأنتم لكم رب، لتصارع الرباني علي وعليكم، لكن الرب واحد، أنا أطعته فهو عني راضي، وأنتم أشركتم فهو عليكم غاضب، فمن المنصور ومن المهزوم؟ فلهذا قال ربي وربكم، يحميني ويخذلكم، ينصرني ويهزمكم. لهذا دائما تجد عندما يذكر الله سبحانه وتعالى نصرة أولياء وهزيمة أعدائه، على ما أذكركم في سورة الشعراء يأتي في آخر القصة إيش يقول؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لماذا جاء بهذين الاسمين والصفتين؟ عزيز بعزته غلب كل كافر، رحيم برحمته نصر أوليائه على أعدائه، فهو عزيز غالب وهو رحيم ينصر، لا إله إلا هو. فجاء هذا التعقيد مترد إلى آخر آية، يتكرر في قصة إبراهيم، في قصة هود، في قصة صالح، حتى في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه، دائما تتكرر هذه التعقيدات العجيبة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الذي غلب الكفار، الرحيم الذي بهذه الرحمة أيد أولياءه ونصرهم سبحانه وتعالى. فهود في هذه يخبر ويقول ربي وربكم، إني توكلت على الله ربي وربكم. ماذا نشاهد ونلاحظ في هذا التوكل؟ لما قال توكلت، من معاني التوكل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إيه نعم، لأنه عندما قال إني توكلت قال ماذا؟ قال على الله، هذا توحيد الألوهية. ومعنى توحيد الألوهية أنني لا أعبد مع الله إلها، فلا أسأل إلا الله، ولا أطلب إلا الله، ولا أستغيث إلا بالله، ولا أعوذ ولا ألوذ إلا بالله، ولا أستجير إلا بالله، ولا أعتمد ولا أسلم ولا أحاكم ولا أخاصم ولا أفوض إلا لله رب العالمين. هذا كل معناه توحيد الألوهية الذي قدمه على توحيد الربوبية، أني توكلت على الله، على توحيد الألوهية، ما أعبد مع الله إلها آخر، بحركاتي يعني بركوعي وبسجودي وعبادتي القلبية وعبادة جوارحي لله. زين، قال ربي، هذا توحيد الربوبية، فهو وحد توحيد الألوهية ووحد توحيد الربوبية بعد التوكل مباشرة، كأنه يقول إن من أعظم مقامات التوكل وأعمدة التوكل وحقيقة التوكل لمن أراد أن يعرف التوكل فليوحد الله توحيد الألوهية وليوحد الله توحيد الربوبية. الكفار مع الأسف الشديد أنهم يوحدون الله توحيد الربوبية، لكن ما يوحدون توحيد الألوهية، يوحدونه توحيد الربوبية. لو سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، الله اللي خلق، الله اللي يرزق، الله اللي يأخذ، الله اللي يعطي، لكن اعبدوه وحده. قالوا لا لا لا لا، لا نعبد معه اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى والآلهة والأهواء إلى آخره. شفتوا كيف؟ إذن الكفار اختلفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة في توحيد الألوهية، ولكنهم لم يختلفوا في توحيد الربوبية. ما أعظم آيات توحيد الربوبية يقر بها الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولا يقولون الله، إلى أن في النهاية يظهر العلماء أن توحيد الألوهية ملازم لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية ملازم لتوحيد الألوهية، لا ينفصل، بل الإنسان يعتبر متناقض ويعتبر إنسان بلا عقل إذا فصل بين هذين التوحيدين. فعجبا لكم أيها العرب المشركون، كيف ترتضون، كيف تنكرون أن يكون نبيكم بشرا ولا تنكرون على عقولكم أن يكون ربكم حجرا؟ نعم، هذه من أعجب العجائب، من أعجب العجائب. محمد بشر، هذا تشريف للبشر، أنكروا، قالوا لا لا لا لا، ما يصير بشر، ما يصير، وربهم حجر يعبدونه. شفتوا كيف؟ فلهذا هود عليه السلام قال إني توكلت على الله توحيد الألوهية، ربي توحيد الربوبية، وربكم إذا ما أخافكم، أنا أحسب حسابه أهو، ما أحسب حسابكم أنتم، ربي وربكم، إني توكلت على الله ربي وربكم. قال ما من دابة، وهذه الكلمة فيها تحدي، صور يسميهم دواب، وكلمة الدابة غالبا ما تطلق على البهيمة الحيوان وعلى كل من يدب في الأرض، لكن عندما تطلق هكذا يراد بها الدواب البهائم يعني. فكأنه يقول أنت أيها الكفار عندي بمستوى البهائم، إذا البهائم تضرني ها أنت تضروني، البهائم مهما سمعت ما ضرك، ألف بعير طفل صغير بعطاتي يقولهم، 5000 عن طفل صغير بعطاتي يقولهم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وهذا الحقيقة يبين لك عظمة مقام التوكل في قلوب أولئك الأنبياء والأصفياء، حيث أنه يشاهد بعين الحقيقة أن كل مخلوق الخالق آخذ بناصيته، ابتداء من جبرائيل إلى ميكائيل إلى إسرافيل إلى حملة العرش الثمانية اللي ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسير 700 عام، إلى الملك الذي يحمل العرش وتخترق رجلاه السماوات السبع والأرض يقول سبحانك حيث كنت، إلى عالم الإنس إلى عالم الجن إلى عالم الحيوان إلى عالم الحشرات والطيور إلى عالم النباتات إلى عالم الجمادات آخذا بناصيتها. إذن هي لي مفلوكة، وعندما تنفع صغر مو على كيفها ومشيئتها، لا، ما دام مثل اللي عنده إحصان ومربوط بحبل طويل ويشوفه من بعيد يركض في الرياض وعلى الروابي يقول هذا حصان مفلوت، لكن حبله بيطاح. ايه لما تقرب انت يمه فعلا فعلا وتشوف بعين الحقيقه تشوف صاحبه بس يتلي عليه اجل. ايه لهذا القران ماذا يقول؟ ها يقول القران أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. وين يروح وين يروح وين يروح وين حسابك وين؟ خلاص مرد عند ربك، إذا أنت مو مفلوت، إنما حسابه عند ربك. فهذه الحقيقة تبين لك هذه الصورة العجيبة اللي يطرحها هذا النبي أمام هؤلاء اللي يظنون أنفسهم أن المسألة بيدهم، وأن ما دام معهم القوة والمال والجاه والسلطان والملك والضجيج والجماهير والصخب وهذا، لا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وابن القيم في هذه يقول كلام طويل عريض مختصره، يقول إن ربي على صراط مستقيم، وما دام ربي على صراط مستقيم، الصراط هو الطريق أو أقصر طريق بين القطين، والصراط في الشريعة الإسلامية الصراط المادي هو جسر مضروب في أرض المحشر على ظهر جهنم يعبر عليه الناس المؤمنون إلى الجنة والكافرون له بهم فيه. والصراط الشرعي نعم هو هداية الله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تقول القرآن تستطيع أن تقول الصلاة، المهم الطريقة الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، نقول اهدنا الصراط المستقيم أي الطريقة الإيمانية الإسلامية التي ترتضيها يا رب العالمين. عندما يقول إن ربي على صراط مستقيم معنى هذا إنني أنا على النقطة بموقفي هذا الذي أتحداكم عليه، أنا على موقع وعلى طريق وعلى رأس طريق ورأس ممر، أقرب طريق وأقرب ممر يوصلني إلى الله. إن ربي على صراط مستقيم وأنا على هذا الصراط، إذا أول من يوصل إلى الله هو أنا، وأول من يأتيه المدد من الله عن هذا الطريق السريع هو أنا. شوف الكلمة، ثم بعدين الكلمة في طياتها الرضا بقضاء الله، بحيث يقول الله نصرني فهو على صراط مستقيم وهذا اللي أنا أريده، لكن قتلتوني أيضا ما أتزحزح بأن ربي على صراط مستقيم، إذ أن قتلي شهادة، وليس معنى أنكم قتلتوني يعني أن ربي خذلني، لا، بل هذه كرامة من الله أنني أموت شهيد في سبيله، بل أحقر ما أقدم في سبيل مولاي المال والنفس والروح والدم. فربي على صراط مستقيم، سواء كنت منصورا أو كنت مقتولا، عقيدتي الثابتة لما تتزحزح في حالة النصر وفي حالة القتل أن ربي على صراط مستقيم. هذه التي تتوكل يا إخوان، مو التوكل هو إذا ربي أعطاني زين أحبه، رب أسهم يقدر أصلي، أعطاني ولد لا والله أصيح، وإذا ما أعطاني هذا كله فتخاف أدور رب غيره. هذا الذي قالت الكفار، نعم هذا اللي قالت له، قالت يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن نادر، وإن أصابته فتنة انقلب على رجل، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلهذا يا أحبابي في الله، مقام التوكل شنو كيف عظمته، بحيث يجعل الإنسان راضي بقضى مولاه، إن جاء الخير فمن الله، إن جاء الشر أيضا فمن الله، فهو راضي به سبحانه وتعالى في السراء، راضي به في الضراء. فالله سبحانه وتعالى أيد هود ونصره لما بلغ هذا المقام الثامي من مقام التوكل. إنزين ما نصيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ هو إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام، والله ذكر عنه مع قومه أيضا آيات مشابهة لهذه الآيات. ماذا يقول الله عنه؟ قل، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل ادعوا شركاءكم، كل الآلهة، البشر، الحجر، الشجر، البقر، كلها ادعوا، ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذن هذا الكلام العظيم الإلهي عندما يتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم فنراه وحيدا، فكثر الله سبحانه أتباعه، مطرودا فأوجد له النصر والتأييد، حتى حكم دولته، وحتى نفذ شرائعه، وأقام الحدود، وجند الجنود، ووزر الوزراء، وعمل العمال، نصب القضاة، وهو كان وحيد على وجه الأرض يقول كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا فعلا يتولى الصالحين كما قال يتولى الصالحين. إذن هذا التوكل يجب أن يعتقده الدعاة اليوم عندما يسيرون في الطريق اللي هو الصراط المستقيم الذي قال عنه هود من ربي على صراط المستقيم، يجب أن يضعوه نصب أعينهم عندما يرون أعداءنا في الشرق والغرب يملكون الذرة والصواريخ والعابرات والناقلات والطائرات والجيوش والمناورات والصناعات والتكنولوجيات والتقنيات، وبعدين أنه ما رحنا ما دمنا نعتقد هذا أن ربي على صراط المستقيم، توكلت على الله، اعتمادي على الله، وبذلنا الأسباب، سنصل على الصراط المستقيم الذي كتب في آخرة، والعاقبة للمتقين، والعاقبة أي النهاية الحتمية الطيبة المباركة للمتقين. وأحبتي في الله، هذا أمر مهم أنا أطرحه الآن في زحمة الحياة وزحمة الدنيا وزحمة الإعلام والصحف، وتشوف لك واحد رمز ديني إسلامي يحطون صليب الغبطة، وتشوف لك البابا يجول وصول في الدنيا، وتشوف لك الجرائد، وبعدين خلاص صفوا طغارنا ونقعد نبكي على أنفسنا. لا، ما بكى هود وهو الوحيد على وجه الأرض، ما بكى محمد صلى الله عليه وسلم ما طوته الأحزان وهو الوحيد على وجه الأرض. يجب أن نفهم هذه الحقيقة ونتقدم ونحس المسير إلى الله، ولا نلتفت. الغزالة أسرع من النمر، لكن شو اللي خلي النمر يصيدها وياكلها؟ كثرة الالتفات، تركض وتقطع عنه مسافة على السوق، تلتفت وينه؟ ما تعرف وطرة، لكن لا تستمر ما يصيدها. لهذا أنت تستمر ولا تلتفت، الالتفات يتخطفون الشياطين الإنس والجن. لكن شعار هو إن ربي على صراط مستقيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا في هذه القضية مثال يومي نحن نشاهده. كلكم تشوفون الجرازير، فيكم واحد يعترف ان اول وكه جرازير الكويت والوكه جرازير الدنيا؟ يلا يبين لي، خلي من الامير الى الوزير الى الحقير، اذا قال واحد انا اوكل الجرازير من اللي وكلهم؟ الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول الرسول لو توكلتم على الله حق التوكل لكنتم مثل الطير تغدو خماصا، يعني جوعانة، وتعود بطالا كل يوم. فلهذا أحبتي في الله انتبهوا إلى هذا الأمر الخطير، واسمعوا معي هذه الآيات العظيمة عاد اللي تبين لك، مرة تبين لك التوكل كشجرة قائمة، ومرة تبين لك ثمار التوكل اهتمار. أما التوكل كشجرة قائمة، استمع ماذا يقول القرآن، على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فتبين بأن التوكل ينجي من فتنة الظالمين ومن فتنة الكافرين، يعني فتنة المشركين وفتنة الكافرين، فما يتسلطون عليك ولا على أرضك ولا على أهلك ولا على مالك ولا على ولدك إذا أنت أقمت مقام التوكل. معنى آخر من معاني التوكل يبين لك بأن إذا صارت المسألة مفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل كما حدث في بدر، نعم الله سبحانه وتعالى أيد أهل الحق، على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ففتح خير الفاتحين، نصر محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وخذل أبا جهل وأصحابه تحقيقا لهذه الآيات العظيمة. كذلك قوله تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، فهذا عليك توكلنا في الدنيا، إليك أنبنا في الطاعات والعبادات، وإليك المصير حتى نقبض الأجر والثواب كما يقبض أي عامل عندما يعمل في نهاية العمل يقبض الأجر والثواب. فنحن عليك توكلنا في الدنيا وأنبنا بالطاعة والعبادة والمصير لكي نقبض الأجر والثواب. انظر مقام التوكل كيف تنقل معك هذه التنقلات من الدنيا إلى الآخرة وإليك المصير. ونجد أيضا أحبتي في الله أن التوكل يحمي الإنسان من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، نعم، بحيث أن الجني أو الشيطان أو إبليس ما له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه وحاميه، وهذا موجود. يعني حتى الإنسان إذا كان في جراح وكان في ألم وكان في كما حدث لأهل بدر في حمراء الأسد، تعرفون هذه القصة، حتى الواحد منهم يجر أخوه ريوة تسحب على الأرض من الجراح والألم بعد معركة أحد ب15 ساعة نص يوم تقريبا، أمرهم الرسول أن يذهبوا إلى حمراء الأسد يطاردون الكفار. فجاء من قال لهم أن الكفار قد أعدوا لكم وأرادوا أن يريدون أن يستأصلونكم ويقضوا عليكم وإلى آخره، ماذا كان الجواب؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء. إذا قضيت لم يمتسهم سوء هذه نتيجة حتمية لكل متوكل على الله. وثمرت هذا التوكل، زبدة هذا التوكل اسمه التفويض، اسمه التفويض. وهذا يتجلى عند مؤمن آل فرعون يوم أن صاح فرعون الطاغوت الجبار بأعلى صوته أمام الملأ بأنه سيقتل لا محالة موسى، ضروري أقتل موسى، قل يدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والله سبحانه وتعالى طلع له واحد من أقاربه ومن البلاط الملكي مؤمن يكتب إيمانه، وبعد ما خطب فيهم خطبة طويلة عريضة تقرؤونها بسورة غافر وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إلى أن قال في النهاية فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وجاء بكلمة بصير حتى يبين لك بأن الله يرى مكائدهم في الظلام ومؤامراتهم وجواسيسهم ومباحثهم وخططهم وكذبهم وكرهم اللي يظنون أن ما حد اكتشف ولا حد شافه وأنها تقارير سرية وأنها أشياء سرية، لا، بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ماذا كان التعقيب؟ فوقاه الله سيئات ما قدم وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أرأيتم أيها الأحباب الكرام، هذا باختصار سريع حول هذا المقام السامي، مقام العبودي الذي مقره القلب وله متنفس في واقع الحياة، مقام التوكل على الله رب العالمين. فلنعيشه كعقيدة إسلامية من أهل السنة والجماعة ونحققه من خلال تحركنا في الدعوة إلى الله، وليكن شعارنا حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توكلوا هو بذل السبب في الوصول إلى المقصود والاعتماد على الله في ذلك. لهذا جاء الصحابي وقد أثلت ناقته، قال أتركها وأتوكل على الله؟ قال اعقلها وتوكل. التواكل تركها بدون عقال، نعم، والتوكل ربطها وعقلها ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل ربطها وعقلها ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك من معاني التواكل الركون على رحمة الله وتقديره. أنصح فرعون الطاغوت الجبار بأعلى صوته أمام الملأ بأنه سيقتل لا محالة موسى، ضروري أقتل موسى، قل يدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والله سبحانه وتعالى طلع له واحد من أقاربه ومن البلاط الملكي مؤمن يكتم إيمانه، وبعد ما خطب فيهم خطبة طويلة عريضة تقرؤونها في سورة غافر، وأتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، إلى أن قال في النهاية فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وجاء بكلمة بصير حتى يبين لك بأن الله يرى مكائدهم في الظلام ومؤامراتهم وجواسيسهم ومباحثهم وخططهم وكيدهم وكرهم، أن يظنون أن ما حد اكتشفه ولا حد شافه وأنها تقارير سرية وأنها أشياء سرية، لا، بصير بالعباد. إن وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ماذا كان التحقيق؟ فوقاه الله سيئات ما قدر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أرأيتم أيها الأحباب الكرام، هذا باختصار سريع حول هذا المقام السامي، مقام العبودي الذي مقره القلب وله متنفس في واقع الحياة، مقام التوكل على الله رب العالمين. فلنعيشه كعقيدة إسلامية من أهل السنة والجماعة، ولنحققه من خلال تحركنا في الدعوة إلى الله، وليكن شعارنا حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. التوكل هو بذل السبب في الوصول إلى المقصود والاعتماد على الله في ذلك. لهذا جاء الصحابي وقد أفلت ناقته، قال أتركها وأتوكل على الله؟ قال اعقلها وتوكل. التواكل تركها بدون عقال، نعم، والتوكل ربطها وعقلها ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك من معاني التواكل الركون على رحمة الله وترك العبث، بحيث إذا قلت له صلي يا أخي قال الله أرحم الراحمين، صلاتي ما تفكني ولا تنفعني، لا، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل العمل الصالح طريق إلى الرحمة والرضوان، والرحمة والرضوان طريق إلى الجنة. فلهذا عندما قال الحديث لا يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أقل ولا أقل إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالرحمة والفضل من الله بأي شيء تصل إليهم؟ بالعمل الصالح. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، والإيمان كما تعلمون قول باللسان وإيمان بالجنان وتطبيق بالأركان. نعم، والعمل الصالح يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص بالعمل، ويزيد بالعمل وينقص بالمعصية. ولهذا قال وهم في الجنة ونعم أجر العاملين، وهم في الجنة ودخلوا برحمتك ونعم أجر العاملين. فالتواصل ترك العمل وترك بذل السبب، وهذا تجده مع الأسف الشديد فهما خاطئا عند بعض المتدينين، ليس كلهم. والرسول صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين، نراه ليلة الهجرة يبذل كل الأسباب في هجرته، بحيث رسم خطة الهجرة وجعل عليا ينام في فراشه وغير طريق السفر ودخل الغار 3 أيام وأعد الزاد والراحلة وجعل الحراسة مشددة وأمر من يأتيه بالطعام وأمر من يأتيه بالأخضر وأمر بمن يعف الآثار من خلفه. هذه كلها أسباب مبذولة، ولكن هي من التوكل، هي من التوكل. ونجد مفهوم الصحابة لهذا التوكل عجيب، بحيث أنهم لا يلقون تقصيرهم على القضاء والقدر، وإنما يلقون تقصيرهم على أنفسهم. وهذا الذي يصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديثه كلها: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، دائما دائما دائما دائما يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس ما ينتبهون إليه. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم أن في الشام طاعون، ما دخل الشام؟ فقال له: تفر من قضاء الله؟ قال: نعم، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله، بحيث أن القضاء يدفع بقضاء. ولهذا يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر. يا فلان قوم صل، فإذا الله كاتب عليه الصلاة صل، تمام. حنا نعاملك بنفس ما عاملت ربك، إذا عطشت تشرب، إذا الله كاتب عليك الشرب تشرب، يقوم لقلاص الروح شو قصة الحديث؟ ليش إذا عطشت تروح تركض الثلاجة تشرب ماء، وإذا طلع الراتب لا تروح تستلمه، إذا الله كاتبه طير الراتب ينزل بحضنك. فلهذا نعم تأباه لنفسك كما ترضاه لربك، ما يجوز. انت ابذل السبب والله سبحانه وتعالى يهديك، يفتح لك الابواب ويعينك على فعل الخيرات، نعم، ويجعلك بفضله وبره وجوده من الصالحين. واذا انت تريد تتعامل بهذه المعامل، انا بعد نعاملك فيها، تعال اضرب كف على راسك. إذا قال ليش الله كاتب عليك الصلاة من زمان؟ إيه نعم، ونفسه بلش الله كاتب عليك الرصة، متى تقول الله كاتب عليك الصلاة تصلي؟ هذا مكتب عليك، هذا شو تقول؟ ما يرضى، قال بس أبى أصلي. فلهذا يعني التواكل من أخطر ما يكون. وبعض الناس مع الأسف الشديد في الماضي كان يخرج إلى الحج بلا زاد، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن يعني الزاد والراحلة قد تصل درجة الوجوب في أداء فريضة الحج، لأنها الوسيلة إلى هذه الفريضة. نعم، وتزودوا، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وتزودوا، نعم. ثم يخرجون بلا طعام ولا شراب ولا نعام ولا كساء ولا غطاء ولا شيء، ويقول لك أنا متوكل على الله. وبعدين لما يعبر في الصحراء، إما أن يموت من العطش أو يأكل ذيب أو يذبح البرد أو الحر، أو يجد من شياطين الجن من يطلب منه الشرك فيشرك بالله وهو رايح في طاعة، يسجد للجني أو يخضع للجني أو يذبح ذبابا للجني فيحضر له الطعام والشراب والكساء والغذاء، ولكن هالمرة ما فقد حجه، فقد دينه كله. اي نعم، فقد دينه كله. وبعدين يقول هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، أرسل لي ملك نوراني وأنا في الصحراء ونزل لي فاكهة وعنقود عنب من الجنة وإلى آخره، وهو مسكين ما يدري أن ضاع دينه كله بهذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه الطعام والكساء، بل إذا حارب يلبس درعين مجرد واحد، كان يظاهر بين الدرعين وهو إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. طقة الجهر، وهي من القصص الواقعية ولعل عمرها 100 عام، والبدو يعرفونها ومشهورة فيها، بأنه رجل ذو دين خرج يوما في فصل الربيع إلى حلاله وإبله، وشاهدهم والإبل في الصحراء لها جمال ورونق، حيث أنها تراها في الغداة تسرح وفي الرواح تعود شباعا بطانا خلفها أولادها، فلها منظر جميل. لهذا الله سبحانه وتعالى لفت أنظارنا إلى هذا المنظر: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقدم الرواح اللي هو العودة في المغرب على خروج نعم الصباح الباكر. لماذا؟ لأن عودتها المغرب اللي هو الرواح أجمل، لأنها ما في العشب وريانة شبعانة وهي مرتاحة تجتر، والحليب عندها متوفر، صبح الحليب متوفر. نعم، لهذا قال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الشاهد هذا وهو يعني يعود بالنياق رأى بينهم ناقة عظيمة خلفها حوارها وفيها الحليب وهي سمينة، فقال والله إني أحبك ولكن الله أحب، اللهم إني جعلتها في سبيلك واتصدقت بها على جار أبو البنيات السبع الفقير. فالله يقول في كتابه أن تنالوا البر حتى تنفق مما تحبون، وهذا يحبها وقادها هي وابنها، وذهب إلى جاره وقرأ عليه الباب وتصدق بها. ومر الربيع وجف الزرع وصار حميسا، ثم أكلت البهائم الحميس وأحسوا بالحاجة إلى الماء، وجفت الغدران والبدو يبحثون عن المياه في جوف الأرض عن طريق الدخول، يكون هناك دخل يدخل فيه يجد الماء تحت الأرض يجري في أقبية ومحابس. فهذا البدوي جاء إلى دخل رب الإبل هذا ودخل الدخل وتاه تحت الأرض، ظلام تحت الأرض، وانتظره أولاده الثلاثة خارج الدحل يوم كامل ما طلع، فأيقنوا أن أباه قد قرصته دابة أو هامة، وما دخلوا يبحثون عنه وذهبوا يتقاسمون المياه، وكان فيهم لؤم. وعند تقاسم الميراث قال أحدهم ما رأينا أغبى من أبينا، حيث أنه أخذ أطيب حلاله وأعطاها هذا الجار، فلنذهب إليه ونأخذها منه ونترك ابن الناقة عنه. بس هذا الكلام بعد مرور تقريبا أسبوعين من ذهاب هذا الوالد في الجحر، فراحوا إلى الجار بعد ما قسموا الميراث وأخذوا منه الناقة، وحزن على ذلك حزنا عظيما، وقال إن أباكم قد تصدق بها علي وأنا أحمل عليها وأحتطب وأسقي بنياتي من لبنها وأربي ابنها حتى يكبر فأبيعه أو يلقح أمه إلى آخره. المهم قالوا له ندع لك ابنها، هذا الفصيل الحوار، وأخذ الناقة وانكسر قلبه، ولكن اشترط عليه شرطا واحدا، قال لا أسلمكم الناقة حتى تذهبوا بي إلى الجحر الذي تاه فيه أبوك. فقال بسيطة امشي، ودوا البر قالوا هنا، فأخذ ابن الناقة وذبحه عند الجحر، نعم، وسلت جلده وعملها خيوط ختائم ثيور ضبطها بعضها ببعض، وقطع ثوبه أهوه حطه بعصات، وأخذ من سنام البعير اللي ذبحه الحاشي اللي ذبحه ودهن فيه الشعلة، وربط طرف السير بصخرة خارج الجحر والطرف الثاني ربطه ببطنه، وأشعل الشعلة ودخل ليس من وجهه ولكن يزحف من الخلف، بحيث إذا أراد أن يخرج يسحب الحبل هذا يمشي عليه لما يطلع، وظل يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع إلى أن حاشت رجله الماء. ثم سمع عند الماء أنين، فبحث هنا هنا، وإذا ما بين الصخور تحت الأرض في هذا القبو المحبس المائي، وإذا هذا الإنسان بين الحياة، جاءه وإذا يتنفس أنت حلقا، قال له أبشر بالخلاص ولكن كيف تحيا أسبوعين كاملين؟ قال لما دخلت وتهت ولم أعرف طريق الخروج كان يأتيني وأنا تحت الأرض تصعى فيها لبن ناقة محلول فيه زبد وحار أشرب منه ثلاث مرات، وأنا دخلت العصر فجاءتني أول وجبة فقلت هذا المغرب، فكنت أعرف الأوقات في المرات الثلاثة اللي تأتيني، مرة المغرب ومرة الصبح ومرة الظهر ومرة المغرب ومرة الصبح ومرة الظهر، هكذا يقول وأنا في هذا المكان، لكنها منذ أربعة أيام انقطعت ما تأتي، ما أدري ما السبب. قال قطعها أولادك، كان الله يسقيك بصدقتك، نعم، وجاء أولادك إلى بيتي وأخذوا الناقة وكان الله يسقيك منها، نعم. والحديث يقول إن الصدقة لتقي مصارع السوء، وإنها تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وكثيرا ما كان الناس يتداوون بالصدقات ويفرجون الهموم ويكشفون الغموم بصدقه. خرج الوالد وغمى عينه حتى لا يجرها الضوء، وعصر له المريس حتى يشربه فما يصاب بالإجهاض المعدي أو الانهيار المعدي، لأن المعدة ما دخلها شيء، وبعدين لما اشتدت حاله ذهب إلى الأولاد، دخل عليهم وفاجأهم. أخذ يتباكون بين يديه، قال اخسر، وأخذ الميراث كله منه، وأعطى جاره نصف ما يملك، وكتب على ذلك عقدا، وتحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مالا من صدقه. أقول قولي وأستغفر الله. يريد الحج، كان مشغول في الكعبة ورايح، قالت ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البناء، اللي هي الكعبة شرف الله، ينويها. ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البناء حتى إذا قتلها استعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى. إذا شاف الكعبة ثارت الأشجار وتحركت العواطف وتحدر الدمع من العين يسبح ويصلي حتى إذا قابلها استعبر. السين هذه تسمى في اللغة العربية سين الطلب، كأن دمعة تطلب دمعة، دمعة تزور دمعة وياه. استعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى، ثم تطاف وانثنى مستلما، مستلما يعني الحجر الأسود، ثم تطاف وانثنى مستلما، ثم تجاء المروتين وسعى وأوجب الحج وثنى أمرة من بعد ما عج وثج ودعا. حج يعني بالدعاء، حج بالدعاء، ثج ذبح يوم النحر، الحج العج والثج، ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يقبل حجه. أيها الأحبة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الناقة، هذه البهيمة، يعطي أمته دروسا تربوية حركية جهادية فرائضية عبادية حتى في الجود والبذل والكرم. كان هناك من الصحابة رجل اسمه قيس بن سعد بن عبادة، وهو سيد من سادات الأنصار، وريث أبيه سعد بن عبادة، هذا من النقباء، سيد الخزرج رضي الله عنه. ابنه اسمه قيس، كان طويلا مهيبا، إلا أنه ما كانت كان كوسجا لا يظهر في وجهه شعر، فكان الخزرج يقولون: لو أن اللحى تشترى لبذلنا كل أموالنا واشترينا لحية لقيس. هذا قيس كان من جوده أنه كل ليلة يصلي ويرفع يديه ويقول في دعائه: اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني إلا الغنى فأغنني. فكان الله ينزل عليه الخير ويبارك في أمواله. ذهب الصحابة إلى عمر بن الخطاب وقالوا: يا عمر، إننا نرغب بزيارة قيس بن سعد، ولكن جوده يمنعنا، حيث أنه داره واحد أو عشرة إلا ونحر له جدورا. يزوره واحد أو يزور عشرة على طول يذبح المالك. يا عمر، ألا حدثته ألا يفعل ذلك؟ قال: أحدثه. فقام معهم عمر رضي الله عنه، وقيس بن سعد جالس وقد عقل ناقته الراحلة وهي أطيب النوق، أمي من الإبل ما تجلس فيها الراحلة واحدة، الراحلة هاي اللي تقود الإبل معاها، إذا تركها راعيها يرعى عيونها على الراحلة هذا، إذا قامت قامت، وإذا مشت مشوا، وإذا قعدت بركت بركوا، وإذا غرد لهم صاحبهم سكت الراحلة وطالعت حددت مكانه وجرت معاها الإبل. هذه الراحلة غالية. أقبل عمر وقال: السلام عليك يا قيس بن سعد. فقال: وعليك السلام، وأمسك الخنجر. قال: أحرج عليك بالله، قبل أن يكمل نحر راحلته بجواره. قال: خلاص ما تقدر حيلة، ونحرها، ثم قطع من أطيبها وأشعل النار جمر القضاء ورمى عليه قطع اللحم الطيب، وأخذ ينضج لهم ويطعمهم بيديه. فلما أكلوا وشبعوا ذهبوا يشتكونه إلى الرسول، كما اشتكوه إلى عمر يشتكونه إلى الرسول. قالوا: يا رسول الله، على ترى نحبه نشتاق إليه، ولكن نمتنع عن زيارته، ما يزوره أحد إلا نحر له، حتى ما تم عليها؟ فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال دعوه إنه من بيت جود، دعوه إنه من بيت جود وكرم. واللي يتعلم على الجود والكرم لا يوقفه أحد ولو نام على الحصير. ونراه صلى الله عليه وسلم يجعل هذه البهيمة تتحكم حتى في قضايانا الفقهية، إذ أن عائشة الصديقة ابنة الصديق تلمست عقدها وكان أمانة فلم تجد، فأخرت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت تبحث والناس يبحثون، فغلبهم فوضع رأسه في حجرها ونام صلى الله عليه وسلم. وجاء وقت الصلاة وليس مع القوم ماء، جيش يريد يتوضا ما في ماء، والرسول صلى الله عليه وسلم نايم والناس تدور العقد عقد عائشة. فجاء أبو بكر إلى ابنته وأخذ ينخسها في خاصرتها، أخرت رسول الله حتى عطلت الناس، ما عندهم ماء وقد أدركت، تقول وهو يؤلمني ولكن لا أتحرك لمكانة رسول الله مني صلى الله عليه وسلم، ما تطلع صوت حتى لا تزعج لأن نايم. فأفاق عليه الصلاة والسلام وتغشاه الوحي وإذا به يقرأ عليهم حكم التيمم، إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. شفتوا كيف؟ فصاح أسيد بن حضير وقال هذه ليست أول بركتكم يا آل أبي بكر الصديق، هذه مو أول بركة ولا ثاني بركة، كلكم خير وبركة. فيسر الله على أمة محمد إذا هو في البر ولا في الصحراء وما عنده ماء، بسم الله صل يا ولد لا إله إلا الله، بس قال بس. فلما سارت الناقة وإذا العقد تحتها، بارك عليه بارك عليه. وأختم حديثي وقد قرب الأذان، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصف المسلم الحبيب اللذيذ الهيب الرفيق المحبوب المتواضع وصفه بالنار، كيف؟ قال المؤمن هين لين حبيب قريب كالجمل الأنف، إذا قيد الأنف يعني المطيع، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ على صخرة استنخ، صخرة يابسة إذا جريت الجمل المطيع ونوخت عليها ناخ عليها ولو تشفي لحمه ما يبو. قال هكذا المؤمن، لهذا كان عليه الصلاة والسلام يتمثل واقع هذا الحديث، يأتيه صاحب الحاجة ويجره من ثوبه جره ويأسر فرقبته ويمشي معه يمشي معه عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الأحباب، من عظمة ديننا أن جعل لهذه البهيمة التي لا قيمة لها في الميزان المادي تلك المكانة العظيمة، تنبثق من أحداث معها أحكام وسير وأحداث وقصص وعبر، والذي ذكرته لكم غيظ من فيض، ولو كان في الوقت متسع لسمعتم أكثر وأكثر وأكثر من ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة محمولين، حيث أنه أخبر أن في يوم الحشر أناس يحشرون 10 على ناقة و2 على جمل و1 على جمل، ونسأل الله أن يدخلنا الجنة محمولين وولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. أيها الأحباب، أشكركم على اجتماعكم وحسن إنصاتكم، وأشكر إمام هذا المسجد لتعاونه، وأشكر من قدم لنا طعام الإفطار، ولشباب المنطقة الذين حرصوا على إحياء هذا النشاط المبارك، وأسأل الله أن لا ينقطع ويدوم، ففي هذا البلد علماء أفاضل استفيدوا منهم وأحضروهم كل يوم اثنين، فإن مجالس الذكر هذه عظيمة تحفها الملائكة ويذكرها الله في الملأ الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.